إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله ما تثبت به العدالة، يعني الآن نحن نتكلم عن الجرح والتعديل. فكيف تثبت العدالة للراوي الثقة؟ لها أكثر من طريق. فقال هو للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب، يعني هناك خلاف في ضابط ثبوت العدالة للراوي. هي طيب، أولا نقتصر على قراءة المذاهب حتى نتصور الخلاف. الأول مذهب الجمهور، والثاني طريقة أبي بكر البزار، والثالث قول ابن عبد البر، والرابع قول ابن حبان. تمام، هذا هو الخلاف، أربعة أقوال. وطبعا المرجح هو مذهب الجمهور، وأقول هذا حتى نركز عليه ونضبطه ولا يضيع وسط الأقوال والردود والمناقشات. قال أولا مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين عند الجمهور. الأمر الأول الاستفاضة، والأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي. إذن إما أن يستفيض أمره وتزكية العلماء إياه وعدالته بحيث لا يحتاج إلى تنصيص معين، وهذا يكون في الأئمة الكبار الذين ذاع صيتهم بالخير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. وأما الثاني فهو أن يزكيه يعني عالم معين أو أكثر، إمام معين، فيكون مثلا نقول مثلا هذا الراوي عدله أو وثقه ابن معين أو وثقه أبو داود مثلا أو وثقه أبو حاتم وهكذا، أو يكون أكثر من ذلك باب أولى. طبعا تنصيص الأئمة المعدلين أيضا اختلف أقل ما يكفي فيه، فقيل اثنان وقيل واحد، وهو المرجح أنه لو عدله واحد لم يعارضه غيره كفى ذلك. هذه هي الخلاصة، خلاصة هذه المسألة. الآن نخوض في التفاصيل. قال الأمر الأول الاستفاضة، بأن الباء هنا تصويرية، يعني ما هي صورة الاستفاضة؟ بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، لا نحتاج إلى خصوص أشخاص معينين كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعبة والسفيانين الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم. هؤلاء لا يحتاجون إلى يعني تعديل معدل معين، فأمرهم أشهر من ذلك، وعدالتهم أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولهذا يعني لطيف جدا أن طالب العلم إذا ضبط المصطلح، طبعا أنا أختصر عليكم الطريق يا شباب، كل العلوم ليس فقط هذا العلم ينضبط بحفظ المتون. فأنت إذا أردت أن تحوز لباب علم المصطلح احفظ مثلا إحدى الألفيتين. فمثلا أنت إذا حفظت ألفية العراقي، طبعا كل من ألفية العراقي والسيوطي لها ميزات، لكن عموما إذا حفظت إحدى الألفيتين ينضبط عندك هذا العلم ويصير في صدرك خلاص على اختلاف مسائله. ثم إذا فعلت هذا ورجعت إلى كتب المصطلح المختلفة تجد من الفوائد العظيمة، مثل كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، تجد أشياء نفيسة جدا يبوب لكل مسألة ويروي بالأسانيد عن الأئمة ما يدل عليها. فمن ذلك أنه ذكر في هذه المسألة، وقد أحال إليه المصنف هنا، أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق ابن راهوية، أهل اللغة يقولون راهويه والمحدثون يقولون راهوية، وكذلك في نظائره. فقال وإسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين أو نحو ذلك. فهذا كأن الإمام أحمد يقول هذا إسحاق أشهر من أن يسأل عنه. ولهذا من شواهد هذا أن وإن كان يعني ليس على نفس الوتيرة، أن العقيلي لما أورد علي بن المديني في كتابه الضعفاء، يعني لأنه قد يكون شخص تكلم فيه أو كذا، وأحيانا يكون الكلام لا يرجع إلى الرواية والحفظ، مثلا قد يكون عنده علاقة بمسألة القول بخلق القرآن وأنه أجاب في الفتنة وكذا، وقد اعتذر عن ذلك كما ذكر العلماء. المهم قال الذهبي: أما لك عقل يا عقيلي؟ أما لك عقل يا عقيلي؟ كيف تورد يعني علي بن المديني في كتاب الضعفاء على عظيم إمامته؟ قال: ويتبين وجه ذلك فيما يلي: أولا أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. الآن هل أنت تثق مثلا شخص أجمع الناس على إمامته وكذا، هل واتفقوا وشاع ذلك وذاع، هل هذا عندك في نفسك تجده أقوى أو من عدله واحد أو عدله اثنان؟ لا شك أن الأول أوثق في نفسك في النفوس عموما. ثانيا أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، وهي التي هي التزكية، تزكية المعدل الواحد مثلا أو المعدلين لا تبلغ ذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها. هذه العبارة فيها شيء من التعقيد، قد لا تفهم مباشرة، لكن إذا رجعت إلى نص الكفاية، وقد يسر الله عز وجل الرجوع إلى الكفاية، فوجدنا أن الخطيب نقل هذه العبارة ليس بنصها، هو الشيخ اختصرها وتصرف فيها، هي أصلا هذه العبارة رواها الخطيب بإسناده عن أبي بكر الباقلاني، أبي بكر بن الطيب الذي هو الباقلاني، وهو طبعا من الأصوليين الكبار، فذكر عبارته في هذا يعني طويلة، لكن خلاصة معناها أنه يقول حتى الحجة الأولى هي من كلامه، أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. ثم قال نص عبارته: ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل أن يبلغ مبلغ ظهور ستره، وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل. يعني يقول أقصى ما تبلغه تزكية العدل الواحد مثلا أن أو وكذلك العدلين لأنه ذكرهما قبله، أن يبلغ مبلغ ظهور ستره وظهور يعني استقامة حاله. طيب فإذا كانت أصلا حاله ظاهرة الاستقامة، ظاهرة الاستقامة، فلا نحتاج إلى تعديل واحد، نحن أصلا نريد بتزكية الواحد والاثنين أن نصل إلى الثقة بخبره، فإذا كانت وأن نعرف استقامة حاله، فإذا كانت استقامة حاله قد استفاضت وظهرت لكل أحد، فماذا نحتاج بتزكية واحد أو اثنين؟ يعني هذه المسألة تتكلم عن أننا لا نحتاج إلى تزكية واحد واثنين لمن استفاضت إيش شهرته بالثقة والاستقامة. وكلامه طويل ويعني يتضح بعضه ببعض، يمكنكم أن تراجعوه، لولا طوله أنا كتبته عندي هنا، لكن لا أريد أن أطيل عليكم بقراءته كاملا. الأمر الثاني: تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، أن ينص إمام أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل على عدالته، فأنا مثلا يوثق أبو داود أو إمام أحمد أو يحيى بن معين أو النسائي وكذا. قال: ويكفي تعديل، ثم داخل هذا هل يكفي تعديل الواحد؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف. طبعا المسألة الأولى عقدها العراقي بقوله: وصحح اكتفاء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن، وصحح اكتفاء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنة. طيب المسألة هذه هل يكفي واحد أو لا؟ قال فيها العراقي: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. يعني في الشهادة قال لا يكفي تزكية واحد، أما في الرواية فيكفي، لأن أصل الرواية يكفيها فيها واحد، الشهادة في أصلها لا يكفي فيها إلا اثنان: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا هو المعروف طبعا، وإن كان بعض العلماء نزع في ذلك، لكن عموما المعروف أنه لا يكفي شهادة واحد. ولهذا كان من ما خص به خزيمة بن ثابت أن شهادته تكفي، معناها أن غيره شهادته لا تكفي، ففي الشهادة لا بد من أكثر من واحد. ولهذا أيضا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، معناها لا بد مع انضمام شيء مع الشاهد، أما الرواية فيكفي فيها واحد، إذا كانت أصل الرواية يكفي فيها واحد فكيف بتعديل الراوي؟ لأن هذه وسيلة فيكفي فيها واحد كأصلها، كما أن أما الشهادة قد لا يكفي فيها واحد كأصلها. واضح؟ ولهذا قال: ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده، وقيل لا بد من تعديل اثنين، قيل حكى وكذا ممرضا. طبعا علق في الحاشية على قوله يكفي تعديل الإمام الواحد، قال: إلا في حالتين، إذا كان أولا إذا كان الإمام الموثق متساهلا كابن حبان فلا يعتمد على قوله بإطلاق بل على التفصيل الوارد في صفحة كذا. سيأتي تفصيل نفيس للشيخ في تزكيات ابن حبان، نقله عن لعله عن المعلمي ذهبي العصر، قسم توثيقه إلى 5 أقسام، وهذا من الفوائد العزيزة في هذا الكتاب. لكن عموما إذا كان ابن حبان مثلا مجرد ذكر للراوي في كتابه الثقات فهذا لا يكفي، فربما ذكر ابن حبان الرجل في كتابه الثقات ثم قال: لا أدري من هو ولا ابن من هو. طيب ماذا يفيد يعني مثل هذا؟ لأن ابن حبان قاعدته كما سيأتينا الآن قريبا في قوله في طريقته في تعديل الراوي أنه إذا لم يعلم جرحه كفى ذلك، لأن المسلمين يقول على العدالة وعلى الستر وكذا فيحمل، وهذه قاعدة لا يوافق عليها، وبالتالي تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل. فإذا وثق شخصا لم نجد لغيره توثيقا هذا لا يفيد كثيرا، هذا لا يفيد كثيرا، ولهذا تجد العلماء يقولون ولم يوثقه غير ابن حبان ولا يعتمدون على هذا ولا يعتبرون أن هذا يصحح حديثه، بل ربما انضم إليه متساهل آخر فلم يفرحوا به أيضا مثل العجلي. العجلي عنده نوع تساهل، وإن كان يعني قد يكون أحسن حالا من توثيق ابن حبان للمجاهيل، لكن مع ذلك أيضا لا يفرح بتوثيقه كثيرا، لا يفرح بتوثيقه كثيرا. فبالتالي مثل هذا لا يرفع الجهالة، يبقى في حيز المجهول، لأن ابن حبان أصلا يوثق المجاهيل، فبالتالي لا نستفيد من توثيقه شيئا من ذكره. ولهذا كان بعض مشايخنا يقول الأدق أن لا تقول وثقه ابن حبان بل تقول ذكره في الثقات، لأنه أحيانا يوثق صريحا فيقول هذا مثلا مستقيم الحديث وكذا وكذا، هذا توثيق أعلى كما سيأتينا إن شاء الله في موضعه. فالأدق أن تقول ذكره ابن حبان في الثقات، هذا أدق من أن تقول وثقه ابن حبان إذا كان مجرد ذكر له في كتاب الثقات ولم يعني هو ابن حبان مثلا عنده كتاب اسمه الثقات يذكر فيه جميع من لم يعرف فيه جرحا مثلا، فيقول مثلا فلان ابن فلان كذا من الكوفيين وكذا مثلا ويسكت عليه هكذا، فهذا نقول ذكره في كتاب الثقات. والحالة الأخرى التي لا يفيد فيها تعديل الراوي الإمام الواحد إذا عارضه قول إمام آخر، يعني طبعا نحن نتكلم لا نتكلم هنا عن تعارض الجرح والتعديل، نتكلم عن تعديل لا يعارضه جرح. فإذا هناك راوي مثلا وثقه إمام واحد، هل إمام لغير متساهل بتوثيق المجاهيل، فحينئذ نقول يكفي على القول الراجح، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. وقيل قول آخر لا بد من تعديل اثنين، أي لا يكفي واحد، ولذلك العراقي قبل قال ومن زكاه عدلاني فعدل مؤتمن، هذا لا خلاف فيه، ثم قال وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. قال هنا وذلك لما يلي، سيذكر حجة من قال لا بد من اثنين. أولا لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة، يعني كسائر الصفات الشرعية التي يحتاج في إثباتها إلى شاهدين أو إلى عدلين عموما. طيب ثانيا وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين، فإن الشهادة لا يكفي فيها واحد، والشهادة والرواية بينهما وجوه اجتماع ووجوه افتراق. ويقال إن سبب تأليف العلامة القرافي لكتابه الفروق هو أنه أخذ نحو 8 سنين يجمع الفروق بين الشهادة والرواية في ماذا تلتقيان وفي ماذا يفترقان، ثم استطرد بعد ذلك أو ثم واصل وجمع بقية الفروق، وإلا يقال إن نواة كتابه هو في الفروق بين الشهادة والرواية، وقد ذكر بعضهم يعني الفرق بينهم: شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زك، كما قال صاحب المراقي. فالشهادة إخبار عن حق خاص في ترافع عند القاضي، وأما الرواية فهي إخبار عن حكم عام لا تختص بشخص، في يعني من حيث حكم مثلا عند القاضي أو كذا، ليس فيها ترافع عند القاضي، وتكون إخبار عن قضية عامة في الغالب وحتى إذا كانت قضية خاصة لا ينبني عليها مثلا حق آدمي عند قاض ولا نحو ذلك. ثانيا طريقة أبي بكر البزار، وهو سيناقش هذه الحجج فيما بعد. طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه، هذا الذي أعرفه، قال من الجلة، وربما يكون فيها ضبطان تراجع هذا، أن الذي أعرفه من الجلة أي من الأجلاء عنه، ونحوه قول الذهبي. إذن هذه الطريقة طريقة البزار نحوها كلام الذهبي، فالذهبي يميل إلى نحو طريقة البزار. ما هي؟ والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. من المشايخ، هذه الكلمة قد تطلق على من ليس مشهورا يعني من الرواة، شيخ يقولون. فهو قال لك هنا قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه بهذين الشرطين أن حديثه صحيح. وهذه الطريقة في ظني أن ويحتاج تحتاج إلى مزيد تحرير، أن الشيخ الألباني رحمه الله قد سلكها في بعض كتبه، لأنه يعني كثيرا ما يوثق أو يصحح بعض الأحاديث وإن كان في راويها شيء من الجهالة، بأن يقول مثلا هذا قد روى عنه أربعة من الثقات وكذا وكذا، ولا يجد له نصا في التعديل. ولعلكم تراجعون كمثال، مثال من عندي إذا يعني إذا لم أهم فيه، لعلكم تنقلون لنا كلام الشيخ في حديث المسند، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أظن أن فيه تابعيا فيه جهالة، والشيخ اعتمد على مثل هذه القرائن وقوى أمره بها. وهذا هذه مسألة مهمة جدا، لأنه ينبني عليها تعديل كثير من المجاهيل الذين لم نجد نصا لإمام على توثيقهم، لكن روى عنهم غير واحد من العدول، مثلا روى عنه ثلاثة أربعة من العدول من الثقات، هل هذا يجعل حديثه حسنا على الأقل فضلا عن أن يكون صحيحا؟ قال الشيخ، انتهى طبعا كلام الذهبي، قال الشيخ عبد العزيز مصنف: وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، وهذا سوف يناقشه فيما بعد. هل رواية العدل عن الراوي تعد تعديلا له ضمنيا أو لا يلزم؟ الراجح أنه لا يلزم، كما قال العراقي في ألفيتي: وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. هذا هو يعني المصحح عند المحدثين، لكن سيأتي يعني نوع من التفصيل إذا كان لا يروي إلا عن ثقة وما إلى ذلك ربما يستثنى. إذن هذه هي الطريقة الثانية، أن من روى عنه جماعة من الجلة، لاحظ وهنا، أما الذهبي توسع أكثر قال عنه جماعة فقط، لكن الظاهر لعله يقصد جماعة من الثقات، ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. وطبعا هو سوف يرد هذا القول، لكن عموما هل يقوي حال المجهول أن يروي عنه الثقة المعروف؟ يقوي أمره. وقد ذكر ابن رجب من أقوال العلماء في ذلك أنه يقوي أمره، لكن هل يقوي أمره معناه أنه يصير حجة في من فرد فيه به؟ هذا شيء آخر. يقوي أمره يعني أحسن من عدمه، لكن هل معنى هذا أنه حجة أو صدوق أو كذا؟ هذا شيء آخر، واضح؟ يعني على لكنه يحسن أمره، ليس كالمجهول الذي لا يعرف مثلا عنه إلا راوي واحد، وهذا الراوي الواحد نفسه ليس بذاك مثلا، لكن هذا راوي مثلا خاصة إذا كان تابعية مرتفعة الطبقة وروى عنه غير واحد، هذا يدل على أنه كان معروفا عند علماء عصره وأكثر من الأخذ عنه، وقد يكون فيه إشارة إلى ثقتهم فيه، خاصة إذا كانوا من العلماء المعروفين المتثبتين. ثالثا قول ابن عبد البر، هذه الطريقة الثالثة، لأن طريقة الجمهور طريقة أبي بكر البزار ونحو قول الذهبي، الطريقة الثالثة قول ابن عبد البر، وهذا أوسع، كل طريقة أوسع من التي قبلها. الجمهور يقولون مثل هذا لا يكفي، مثل ما ذكره البزار والذهبي. ابن عبد البر أوسع من البزار والذهبي، قال: كل حامل لهذا العلم معروف بالعناية معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. يعني قال الأصل في أهل العلم الثقة إلا إذا جرحوا وتبين جرحه. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا: قد استدل ابن عبد البر بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ثم خرج الشيخ تخريجا طويلا جدا هذا الحديث في الحاشية، وخلاصة الأمر أنه ضعيف، ولهذا قال في آخر شيء في صفحة 34 عندي، وقال العراقي: وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وابي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. يعني الأصل في هذا الحديث مرسل ومتابعات ضعيفة، العراقي يرى أنها لا تشد من أزر المرسل، وكذلك الشيخ مال إلى تضعيفه كما سيأتي. ما أدري يعني حكم على أن ننظر أيضا والشيخ ناصر استأنس به. يحمل هذا العلم. طيب، قال: وجه الاستدلال أن الحديث إخبار، ذكر هنا عن الشيخ الألباني أنه قال مرسل لكن روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي. الحافظ العلائي أظن ممن مال إلى تقوية هذا الحديث، لكنه هو كان يرد على من قال إنه موضوع أو كذا، قال هذا يعني يتبين أن لهذا الحديث أصلا، طبعا يختلف عبارة أن لهذا الحديث أصلا لا تلزم أنه صحيح، لكن كأنه صرح في بعض طرقه، قال يعني قد يصحح وكذا، لعلكم تلاحظوا يعني تراجعون كلامه. طيب، قال: ووجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف، يعني من كل جيل مثلا. الرابعة وهي أوسع من طريقة ابن عبد البر، قول ابن حبان: إن العدل من لم يعرف فيه الجرح. لاحظ، ابن عبد البر اشترط أن يكون من أهل العلم، وطبعا هناك كلام لم يذكره قال ابن عبد البر، أو يكون مشهورا بصفة أخرى غير العلم مثل النجدة والشجاعة وكذا، يعني إذا كان مثلا من شجعان السلف وكذا، حتى لو لم يكن معروفا بالرواية فهو عدل. لكن هل يقصد بعدل أنه يقبل حديثه؟ هذا يحتاج إلى مراجعة، ولا يقصد أنه عدل ويبقى النظر في الضبط؟ هذا أيضا شيء يعني ينبغي أن يدقق فيه، لأن التوثيق أحيانا يختلف عن التعديل، فلعله يقصد العدالة فقط، أما مسألة الضبط هذا شيء آخر، لكن ينظر في سياق كلامه. أما ابن حبان فتوسع أكثر، لم يشترط حتى أن يكون من أهل العلم، قال: قول ابن حبان: إن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل، يعني كأنه ما عنده مجهول في الوصف حتى يتبين جرحه، انتهى كلام. ونحو ما نقله الخطيب البغدادي بقوله: وزعم أهل العراق. طبعا هذا القول منسوب إلى الحنفية في الجملة، أنهم يعني رواية المستور وكذا قد يمشونها، فقال: وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا، انتهى. ولهذا كأني سمعت شيخنا الشيخ سعد الشثري فقه الله يقول: من يقول الأصل في المسلمين العدالة، هذه القاعدة متمشية على مذهب الحنفية ليس على مذهب الجمهور. لكن لعل هذا يعني المقصود به في الإيش، مثلا في الشهادة وفي الرواية. أما مثلا لو أخذت بهذه القاعدة فأردت مثلا أن تشتري لحما، فقلت: ما الذي أدراني هل هذا الجزار عدل أو لا، وهل ذبح بالطريقة الشرعية أو لا. لا، هنا عندنا قاعدة شرعية، الأصل من وقوع الفعل من أهله الصحة، وأنه على، وإلا سيجعلك هذا توسوس. وقد جاء عن كثير من الصحابة أنه قال: لا تسأل ما وجدت في أسواق المسلمين، لا تسأل عنه، والأمر فيه تفاصيل. طيب، قال هنا: وأدلة ذلك ما يلي. أولا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عربي، هذه أدلة لقول ابن حبان ومن وافقه من الحنفية وأهل العراق، قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا الحديث طبعا فيه ضعف، واستدل به على أن الإنسان حتى ولو فيه جهالة يقبل خبره، لأنه لم يقل من أنت واسألوا عنه وواوى، بنى عليه العبادة. لكن هذا الحديث فيه نظر في ثبوته. قال: ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه. ثانيا، من حجج قول ابن حبان ومن وافقه، أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد، ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام، يعني لم يفتشوا عما وراء ذلك، هكذا زعموا يعني. وطبعا بعد قليل سيأتي أن الخطيب قال هذا غير صحيح. ثالثا، أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنه، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من أشياء غير المغيب عنهم، يعني الله عز وجل لم يكلفنا بالتنقيب عن صدور الناس، وإنما علينا بالظاهر فقط. قال الشيخ بعد عرض هذه المذاهب الأربعة، مذهب الجمهور ومذهب البزار والذهبي ومذهب ابن عبد البر ومذهب ابن حبان، والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط في الرواية للرواية. إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط، يعني الله عز وجل أمرنا بالتثبت، وأن يعني وإن كان هذه الآية طبعا تنازع بها الاستدلال، حتى الذين يستدلون مجهول يستدلون بهذه الآية، يقولون الله عز وجل إنما أمر بالتثبت في خبر الفاسق وقد مر معنا هذا، فقالوا من سواه يدخل العدل، وكذلك إيش المجهول أو المستور. لكن هل يمكن أن نبني الشرع على من لا نعرفه؟ مثلا يأتينا شخص لا نعرفه، ولهذا الإمام مسلم عقد بابا أنا أنصحكم بمراجعته في صحيحه، في مقدمة صحيحه في الكلام عن هذا، فقال ابن عباس مثلا كان يحدثه تابع يقول قال رسول الله قال رسول الله، وابن عباس لا يلتفت إليه، قال ما لي أحدثك عن رسول الله وأنت لا تلتفت إليه؟ قال كنا قديما إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله رفعنا إليه أبصارنا وكذا، فلما ركبتم الصعب والذلول وكذا صرنا لا نقبل إلا ما نعرف وكذا. وكذلك ذكر عن ابن سيرين أو غيره أنهم كانوا يقبلون الحديث، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالا. وذكر عن ابن المبارك أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهكذا أشياء كثيرة تدل على أن الأئمة من زمن الصحابة فمن بعدهم صاروا يتثبتون ولا يقبلون كل يعني خبر يأتي به أي شخص. قال ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى، الآن سيناقش حجج الأقوال الثلاثة الأخرى بما يلي. أول الأجوبة عن القول الثاني وهو قول البزار والذهبي. قال الخطيب البغدادي الذين قالوا تقوية عدد من الثقات يكفي في توثيقه، قال يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون الرواية عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم حديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. انتهى. يقول الخطيب ليس في رواية العدل عن شخص تعديل له، ألا ترى أنه قد يكون لا يعرف عنه عدالة لكنه لا يعرف عنه شرا؟ هم قالوا لو روى عنه وهو يعرف أنه مجروح لكان غشا في الدين. نقول قد لا يعرف أنه مجروح ولا معدل، يعني يروي عنه المسؤولية عليه، يقول مثلا حدثني رجل حدثني فلان أنه قال كذا ولا يعرف عنه خيرا ولا شرا، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، خاصة إذا كان مستور الظاهر لكنه لم يختبر عدالته باطنا. الشيء الثاني أنه قد وجد أصلا واقعا أن بعض الثقات حدثوا عن أناس هم لا يرضونهم لكن يحدثون عنهم لسبب ما، ويبينون هذا بعد الرواية وقد لا يبينون، فبالتالي هذا يدل على أن هذا لأن قاعدتهم من أسند فقد أحال، خاصة وقد يعتمد على أن حاله مثلا معروف عند من يسمع منه الحديث، قد يعتمد على غير ذلك، فهذا وحده يعني لا يكفي، أمور محتملة. وسيأتي الكلام عن رواية العدل هل هي توثيق أو لا إن شاء الله. ثانيا أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر، وهذه فائدة عزيزة جدا، لأن الشيخ الألباني وغيره ربما اعتمدوا على كلام الذهبي، فقال لك ابن حجر لم يسلم له هذا، هذا الكلام لعله ذكره في الميزان أليس كذلك، وابن حجر في كتاب لسان الميزان تعقبه وهو كتاب على كتاب الذهب، قال وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان أو إلا ابن حبان، وطبعا معروف أن ابن حبان في هذا لا يعتمد على قول. نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه، يعني ابن حجر يقول ليس مطلقا هكذا، نقيده إذا كان معروفا بطلب الحديث وكذا وكذا وروى عنه نعم ممكن يمشي، أما إذا أي راوي مجهول روى عنه عدد يعني لا. ثانيا ولا يرد على الذهبي إلا مثل ابن حجر، يعني هذا مناسب للرد مناسب للمردود عليه. ثانيا الأجوبة عن دليل باعتبار الاطلاع، يعني ثانيا الأجوبة عن دليل القول الثالث وهو قول ابن عبد البر، أولا ضعف أسانيدي، قال لك هذا الحديث ضعيف اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف. ثانيا أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، يعني يحمل الآن أولا جهة الثبوت فيها إشكال، ثانيا جهة الدلالة هل هو صريح؟ قال لا، يحمل كل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف، مثل والوالدات يرضعن أولادهم، فهو خبر يراد به الأمر. ما الدليل؟ أنه ورد في رواية أخرى قال: ويدل على ذلك ورود إحدى رواياته بلفظ ليحمل هذا العلم، أي أيها العدول احملوا هذا العلم. ويدل عليه أيضا أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل. يعني المشاهدة تنفي هذا، أليس يوجد علماء السوء الفسقة الذين يحملون العلم وخبر الرسول لا يتخلف؟ فدل على أن المقصود الأمر. ولهذا قال ابن عبد البر: حتى يتبين جرح، يعني حتى ابن عبد البر لم يستطع حمله على إطلاقه، قال حتى يتبين جرح. طيب معناه أن بعض أهل الذين يحملون العلم مجروحون، هذا معناه. طيب إذن لا يمكن حمل الخبر على عمومه، فليحمل على أنه خبر أمر، على أنه أمر. ثالثا: إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره حتى لو سلمنا بهذا، فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونهم مظنة العدالة، مظنة للعدالة. هذا جميل أيضا. يقول إيش؟ حتى لو كان خبرا فهذا على الغالب، وليس المقصود أنه كلية تنطبق على كل فرد. وقد يقول ابن عبد البر: إلحاقه بالغالب أولى من النادر، لكن كل هذا لا يكفي لنعتمد عليه في حلال أو حرام أو عقيدة أو نحو ذلك. ثالثا: الأجوبة عن أدلة القول الرابع وهو قول ابن حبان أوسع الأقوال. قال: أولا يجاب عن حديث ابن عباس، حديث الأعرابي الصيام، بما يلي: أولا من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله وهو ضعيف. ثانيا ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته، جهة الدلالة، باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب، لأن الإسلام يجب ما قبله. يعني هذا دلالة، هو أصلا حديث ضعيف، لكن قال ربما يكون لأنه حديث عهد بإسلام، تكون يعني مثل الذي استقام حديثا تكون إيمانياته ما شاء الله، فهذا يعني أصلا طاهر من كل ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله وكذا، حتى لو كان عنده فسق سابق فقد جبه الإسلام، فهو الآن كأنه ولد الآن، ويعني ذنوبه مغفورة، حتى لو كان في فسق فهو مهدوب، يعني ليس من جهة إيمانيات فقط، لا، من جهة أن ذنوبه غفرت فهو عدل. ثانيا: أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام، فقد قالوا يقبلون أخبار النساء والعبيد وكذا، قال هذا، فقال هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاحة طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه، وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم راه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين. انتهى. يعني يقول لا نسلم أن الصحابة كانوا يقبلون كل مسلم. ثم قال: يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة ابنة قيس في إسقاط نفقتها وسكنها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة أمره. يعني عمر رد خبر فاطمة وهو يعرفها وهي معه من قريش وكذا ومعروفة صحابية، فكيف بغيرها؟ لكن أنا يظهر لي أن الاستدلال بهذا الفعل ليس دقيقا. لماذا؟ لأن عمر لما يعني ماذا علل؟ قال: لا ندري لخبر امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت. فربما يكون يعني ليس عدالته ثابتة، عدالتها ثابتة عنده، لكنه خشي أن تكون التبس عليها الأمر، أو يعني لأنه قال حفظت أو نسيت، وهذا قد يعدل حتى يعرض حتى للثقة. فالاستدلال به على رد المجاهيل اللهم إلا أن يكون استدلال مثلا أولوي، يقول إذا رد شهادة من رواية من عرف عدالته فمن باب أولى أن يرد رواية المجهول. وأظن أن هناك أثرا عن ابن عمر لو بحثتم عنه، أنه سألوه تقريبا عن تحريم ذي مخلب من السباع وكذا، فقال لا، يعني معنى الكلام لا نعتمد على رواية عربي يبول على عقبيه، كأنه يقصد أبا ثعلب الخشني أو غيره. طبعا نحن لا نأخذ بهذا في هذا، يعني لن نرد الحديث، لكن نريد أن ننظر في طريقة يعني تعامل الصحابة مع الأخبار، طريقة تعامل الصحابة مع الأخبار، وأنهم لا يقبلون كل راوي. ثالثا: ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط، حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك، لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما، فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. يعني يقول أنت تقول نحن مكلفون بظاهر الحال، نقول نعم نحن مكلفون بظاهر الحال، نحن لن نحكم عليهم بفسق ولن نحكم عليهم بضعف حفظ، لكن سنتوقف في روايتهم لأجل احتمال عدم ضبطهم. تمام؟ نحن لن نحكم، لن نؤثمهم ولن يعني نحكم عليهم بفسق ولن نحكم عليهم بضعف حفظ، لكن لما بقي هذا محتمل، هناك احتمال أنهم كذلك، نتوقف في قبول الرواية حتى يثبت خلاف ذلك. فخبر المجهول في حيز المتوقف فيه، ليس في حيز المردود، يعني عندنا الخبر مقبول ومردود ومتوقف فيه، خبر المجهول متوقف فيه حتى يأتي، حتى نجد فيه توثيقا أو نجد له ما يشد أزره على يعني رأي بعض العلماء هل المجهول قوي غيره أو لا. وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حال. هذا الكلام ذكره الشيخ ولا لم يذكر قبله كلاما يبني عليه، لعله رد على ما ذكره الذهبي وهو لم يذكر هنا أن الذهبي قال ونحن يعني وإن خلقا من رواة الصحيحين لا نعرف أحدا صرح بتوثيقهم، هو قال هذا في الرد على ابن القطان، لأن ابن القطان فاسي يتشدد في الرد بالجهالة كثيرا، فقال وهو يخالف الأئمة المتقدمين كثيرا ويرد عليه تبع طريقة المتأخرين، فهو قال الذهبي، حتى أظن أن الذهبي له كتاب خاص في الرد على ابن القطان، فقال إن خلقا من رواة الصحيحين لا نعرف أحدا صرح بتوثيقه ورواياته موجودة في الصحيح. فالشيخ يقول أصلا البخاري ومسلم اشترطا لا يخرجا إلا الصحيح، فإذا أخرجا فهذا نفسه نوع من التوثيق منهما للراوي، أما من جهة العدالة فمطلقا، لأن العدالة لا يخرجان مثلا لمن يرايان أنه فاسق، لكن من جهة الضبط فكذلك إذا كان محتجا به في الصحيح، لأن الرواة الذين في الصحيح منهم من احتج به أحد الشيخين، وهذا معناه يوثقه حتى من جهة الضبط، ومنهم من ذكره متابعة أو مقرونا فهذا لا يقال إنه وثقه لأنه لم يحتج به منفردا بل مع غيره، فلا بد من ملاحظة هذا. ولهذا يعني جميل جدا أن ينتبه الإنسان، يعني مثلا ليس كل من روى له مسلم روى له احتجاجا، بل روى لكثير منهم متابعة، كذلك البخاري ربما روى له مقرونا مثلا نحو ذلك. وأظن أن الشيخ العصيمية له رسالة في تمييز من روى له مسلم متابعة حتى ينضبط عن من روى له يعني احتجاج، وهذه فائدة مهمة جدا لطالب الحديث، ولو أدرجت في رأيي في نسخ التقريب لكان مفيدا جدا يعني لطلاب العلم وطلاب الحديث. فإذا إن كان الإخراج له في الأصول فكذلك يكسبه توثيقا ضمنيا. التوثيق نوعان، صريح هو أن يقول فلان من ثقة، وضمني، الضمني هذا له صور ستأتي معنا إن شاء الله، مثلا هل الرواية عنه توثيق ضمني، هل الحكم بشهادته توثيق ضمني، هل العمل بروايته توثيق ضمني، هل تخريجه في كتابه توثيق ضمني، وهكذا. ولهذا قال هنا أما وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. ثم ذكر مسألتين يعني يطول الحديث فيهما نرجعهما المرة القادمة، وهي يعني لها علاقة مسألة التوثيق الضمني، هل إذا روى عنه العدل عن رجل وسماه هل يكون هذا تعديلا له، في ثلاثة أقوال، وهل إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث كذلك إذا حكم بشهادته هل يعتبر ذلك تصحيحا له تعديلا، أيضا هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم مسائل التوثيق الضمني. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.